المحاضرات ما يتعلق بمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن هذا الموضوع مهم جدا للباحث عموما، لأنه يحتاج إلى التعريف أحيانا أو يحتاج إلى أن يعرف وأن يفرق بين الصحابي وغيره. فإذا عرف أن الرجل صحابي وأن هذا الراوي أو الذي ورد في نص من النصوص صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع الكتب المتخصصة في ذلك في لترجمته أو للتعريف به. وذكرنا بعض الكتب في ذلك وهي كثيرة جدا، لكن اقتصرنا خاصة في البحوث التي ليست بحوث التخصص في الحديث ورجاله. يمكن أن يقتصر الباحث على مصدرين على الأكثر أو ثلاثة مصادر، ومن أهمها كما قلت كتاب الاستيعاب إلى معرفة الأصحاب لابن عبد البر عليه رحمة الله، وأوسع منه وأشمل كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أيضا هناك موضوع آخر يتعلق بالصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا الموضوع للتفريق بين الرواة عموما وطبقات هؤلاء الرواة، وهو ما يسمى بعلم الطبقات وبمعرفة طبقات الرواة في خاصة في عصر الرواية. وكلمة الطبقة، كلمة الطبقة قد ذكر اللغويون لها عدة معان، وهي تؤول في غالبها إلى شيء واحد أو إلى معنى واحد. وأحسن تعريف وأشمل تعريف من حيث المعنى اللغوي ومن حيث اللغة هو ما ذكره محمود شاكر عليه رحمة الله في مقدمة تحقيقه لكتاب طبقات فحول الشعراء. طبقات فحول الشعراء قدم له بمقدمة، وفي هذه المقدمة ذكر هذا العلم، علم الطبقات، وذكر أيضا تعريفا شاملا للطبقة. قال عليه رحمة الله: وطبقات فحول الشعراء هو لابن سلام الجماحي. قال محمود شاكر: ومادة الطبقة تؤول أكثر معانيها في لسان العرب إلى تماثل شيئين، إلى تماثل شيئين. قال: إذا وضعت أحدهما على الآخر ساواه وكان على حذو واحد، فقيل منه تطابق الشيئان إذا تساويا وتماثلا. فإذا الطبقة تطلق على تساوي الأمرين أو تساوي الشيئين، لذلك إذا كان شيء فوق شيء يقال له يعني طابقه أو كان على طبق واحد. قال: وسموا كل ما غطى شيئا طبقا، لأنه لا يغطيه حتى يكون مساويا له، ثم لا يغطيه حتى يكون فوقه، فسموا مراتب الناس ومنازل بعضهم فوق بعض طبقات. إذا الطبقة إذا غطى الشيء الشيء لا بد أن يساويه حتى يغطيه فيكون فوقه، فيكون فوقه. فمن هذا أخذوا تسمية طبقات الناس، وطبقات كل يعني من تكلم في علم من العلوم. لذلك يعني صنف في علم الطبقات سائر أهل الفنون، ويريدون مراتب هؤلاء العلماء ومراتب هؤلاء الرواة. فقال: فسموا مراتب الناس ومنازل بعضهم فوق بعض طبقات، ولما كانت كل مرتبة من المراتب لها حال ومذهب، سموا الحال المميزة نفسها طبقة، فقالوا: فلان من الدنيا على طبقات شتى، يعني على أحوال شتى. فلذلك نجد يعني التصنيف في علم الطبقات لا يختص بعلم الحديث، هناك طبقات الشعراء، طبقات الأصوليين، طبقات المحدثين وغير ذلك من الفنون. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما من حيث اصطلاح المحدثين فقد عرفه يعني كثير من كتب في المصطلح بتعريفات متنوعة و لعل أجمع تعريف في ذلك وأشمل تعريفا يقال عبارة أو طبقة هي عبارة عن جماعة من الناس تشترك في أمر واحد من حيث الزمان أو المكان أو الشيخ، وهذا الذي نجده يستعمل عند المحدثين عليهم رحمة الله في قولهم أو في كلامهم في الطبقات. إذن هي عبارة عن الجماعة من الناس تشترك في أمر واحد، تشترك إما في من حيث الزمان فيكونون في زمن واحد فيطلق عليهم الطبقة، كما سيأتي معنا مثلا طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث النظر ومن حيث مقابلتهم بأناس آخرين تعتبر طبقة واحدة، وتقابلها طبقة التابعين مثلا ثم أتباع التابعين ثم تبع الأتباع، فهذه هي كما سيأتي الطبقات في عصر الرواية. أيضا من حيث المكان، من حيث المكان مثلا يعني يصنفون في معرفة طبقات الناس في بلد من البلدان، طبقات المحدثين مثلا بأصبهان، طبقات المحدثين بالبلاد الفلانية وهكذا، فيعنون بذلك من حيث الطبقة من حيث المكان الذي يعيش فيه هؤلاء الناس. وأيضا ممن صنف في الطبقات نجد أنه أحيانا يرتبون الرواة على حسب البلدان، على حسب بلدانهم يرتبون الطبقات الترتيب العام، مثلا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، لكن إذا جاءوا مثلا إلى التابعين يرتبونهم على حسب بلدانهم، طبقة التابعين في المدينة، طبقة التابعين في مكة، طبقة التابعين في البصرة وهكذا، كما سيأتي بمن صنف في ذلك. أيضا يعنون بالطبقة طبقات الرواة عن الشيخ، طبقات الرواة عن الشيخ، وهذا طبعا يحتاج إليه المتخصص في علم الحديث لأنه يتناول الترجيح بين الروايات، روايات الرواة عن الشيخ الواحد، فهذا لا بد من معرفة طبقات الرواة في هذا الشيخ، لأن الشيخ له مجموعة من التلاميذ أو مجموعة من الآخذين عنه الحديث، وهؤلاء لا شك أنهم يتفاوتون من حيث الحفظ ومن حيث الضبط، فتجد فيهم من هو أعلى الناس حفظا وألزم الناس للشيخ، فهذا يعدونه في الطبقة الأولى في هذا الشيخ، تجد فيهم من هو ضعيف ولم يلازم الشيخ إلا يعني فترة قليلة، قد يكون بعض مجلسا في مجلس أو مجلسين أخذ منه أحاديثه وهو مع ذلك ضعيف في الحديث، فهذا لا يكون في الطبقات العليا عند أو في هذا الشيخ، إنما يكون في الطبقات السفلى. فإذا يرتبون أيضا الرواة عن الشيوخ على طبقات متفرقة، فهذا علم الطبقات عموما في علم الحديث. إذن يتناول طبقات الناس من حيث الزمان، يتناول طبقات الرواة من حيث المكان، ويتناول طبقات الرواة في الرواية عن الشيخ المعين. ولا شك أن موضوع علم الطبقات يتناول التعريف بهؤلاء الرواة وذكر أحوالهم كما قلت، ووفياتهم وسنة ولادتهم وأماكنهم التي عاشوا فيها ورحلاتهم التي أو الرحلات التي رحلوها والبلدان التي دخلوها. ولا شك أن هذا في علم الحديث يعتبر من الأهمية بمكان، ويحتاجه كل باحث في علم الحديث سواء تعلق بحثه بالتصحيح والتضعيف أو تعلق بحثه بأمور أخرى في علم الرجال وعلم الحديث. ولذلك يقول الحاكم عليه رحمة الله صاحب معرفة علوم الحديث، قال: فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه صحابيا، يتوهمونه صحابيا، وربما رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا. يعني الخطأ الذي يقع فيه البعض هو عدم التفريق بين طبقات الناس، فيروي الحديث عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظن ذلك التابعي صحابيا وهو ليس كذلك، فلو عرف ومارس هذا العلم وهو علم الطبقات لاستطاع أن يفرق بين التابعين وأن يفرق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يفرق بين التابعين وأتباع التابعين، ويفرق بين تبع الأتباع وأتباع التابعين أيضا. وهذا لا شك يدل على أن معرفة هذا العلم يترك الباحث يعني يفرق بين طبقات هؤلاء الناس أو طبقات هؤلاء الرواة، بحيث أنه إذا احتاج مثلا على أقل تقدير إذا احتاج إلى التعريف بشخص فلابد أن يعرف في أي طبقة عاش هذا الشخص حتى يراجع المصادر التي تتناول هذا الشخص وتعرف بهذا الشخص، لأن المصادر كما قلت مختلفة، منها ما هو موضوع فقط للتعريف بالصحابي، فإذا كنت تبحث عن تابعي فلا ينبغي أن تراجع كتب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا كنت تبحث عن صحابي فلا ينبغي أن تراجع الكتب التي صنفت مثلا في طبقات الصحابة أو في طبقات من بعد في طبقات التابعين أو في طبقات التي أتت بعدهم. إذن لابد من التفريق بين هذا وهذا، هذا في التعريف. وأيضا يشمل الأمر في قضية معرفة الاتصال والانقطاع، فكثير من الناس مثلا إذا كما أشار الحاكم عليه رحمة الله إذا روى عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لا يفرق بين التابعين والصحابة يتوهم أن هذا الحديث متصل، وتعرفون أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها الأحاديث المسندة الموصولة بإسناد، كل شيخ أو كل راو سمع عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها أحاديث مثلا ليست كذلك، إما أن تكون مرسلة فيرويها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون منقطعة يرويها الراوي من طبقة تبع الأتباع مثلا عن التابعي وهو لم يدرك التابعي، يرويها مثلا بعض من أتباع التابعين عن الصحابي وهو لم يدرك عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا لابد من التفريق حتى يعرف أن هذا الإسناد متصل أو ليس متصلا، وهذا لا شك مهم في الحكم على الأحاديث وفي دراسة الأسانيد، لأن دراسة الأسانيد أو الحكم على الأحاديث وتمييز الصحيح من السقيم لا شك أنه يحصل من خلال ثلاثة أوجه، يحصل الحكم على الحديث وتمييزه هل هو صحيح أو سقيم يحصل بأوجه عدة، منها أولا معرفة رجاله من حيث الثقة والضعف، معرفة رجال الإسناد من حيث الثقة والضعف، فإذا كان معنا حديث من الأحاديث خرجناه وتكلمنا عن قضية التخريج أنه عزو الحديث مثلا إلى المصادر، ثم جمعنا هذه الروايات ووجدنا أن هذا الإسناد مروي من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أول عمل لابد من القيام به هو معرفة درجة هؤلاء الرواة من حيث الثقة والضعف، هل هو ثقة ضابط حافظ أو ليس كذلك، قد يكون والضعف طبعا أمر عام، قد يكون ضعفه ضعفا شديدا، قد يكون ضعفه ضعفا يسيرا، قد يقال عنه إنه كذاب أو متهم أو متروك أو غير ذلك من العبارات الشديدة، قد يقال عنه عبارة خفيفة كان يقال فلان ضعيف أو فلان لين أو فلان مجهول، هذا لا شك أنه تضعيف، لكن هذا التضعيف ليس كالتضعيف الأول فيكون يسيرا، وهناك عبارات أخرى تدل على القوة وتدل على الثقة والضبط، كان يقال فلان ثبت أو ثقة أو أوثق الناس، يقال فلان صدوق لا بأس به، فهذه مراتب التعديل وهذه مراتب التجريح. فإذا لابد أن يقف الذي يريد دراسة إسناد من الأسانيد أن يقف على كل ما قيل في هذا الراوي ويراجع المصادر كما ستأتي هذه بعض هذه المصادر، خاصة المصادر الجامعة التي يحتاجها الطلبة ولو لم يكن متخصصا في علم الحديث. فإذا أول شيء لا بد بعد التخريج وبعد جمع الأسانيد أن يعرف هذه مراتب هؤلاء الرواة من حيث الثقة والضعف. الأمر الثاني أيضا هو معرفة وجه الاتصال والانقطاع في الرواية، وذلك أن يتأكد الباحث من أن كل راوي من هؤلاء الرواة الذين ذكروا في الإسناد قد سمع من هذا الشيخ وليس بينه وبين هذا الشيخ انقطاع، وهذا لا شك لا يتم إلا بمعرفة طبقات هؤلاء الرواة، بحيث أنه يعرف أن هذا الراوي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو ليس بصحابي. إذا كان صحابيا فلا شك أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن صحابيا يحتمل أن يكون تابعيا، فهو لا شك أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث فيه نوع من الانقطاع ويسميه باسمه المعروف في مصطلح الحديث وهو الإرسال. قد لا يكون تابعيا إنما هو من أتباع التابعين، إذا نظر في طبقته وجده أنه ليس من طبقة التابعين، إنما هو من طبقة التي تليها وهي طبقة أتباع التابعين. فهنا لا شك أنه يحكم أيضا على هذا الإسناد بالانقطاع، لكن هذا الانقطاع يسميه باسمه المشهور في علم المصطلح وهو الإعضال، وهو المعضل، لأن المعضل هو سقوط أكثر من واحد على التوالي. وهنا تأكدنا من حيث الطبقة أنه سقط من الإسناد طبقة التابعين وسقط أيضا طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن سقط أكثر من اثنان أو أكثر على التوالي فنسميه بالمعضل. أو يكون الانقطاع بين التابعي وبين تبع التابعي مثلا مع الصحابي، فإذا عرفنا أن هذا الراوي من طبقة أتباع التابعين ولم يدرك الصحابة وقد روى عن الصحابي ندرك أن فيه انقطاعا، أن فيه انقطاع فنحكم عليه بالانقطاع. إذن هذا الأمر الثاني المهم هو الذي يعني علم الطبقات. هناك أمر آخر يتعلق بعلم آخر وهو علم في التخصص وهو علم العلل، لا شك أيضا له علاقة بالطبقات وهي طبقات الشيوخ. كما قلت لكم أن الشيخ إذا قسمنا تلاميذه نقسمهم على طبقات، أن هؤلاء مثلا مجموعة من الآخذين عنه هم من أخص الناس به وأحفظ الناس لحديثه، فهذه طبقة عليا وهي الطبقة الأولى في الرواية عن الشيخ. منهم من يكون دون هؤلاء وهو ثقة لكنه لم يمارس حديث الشيخ ممارسة الأولين، فهذه طبقة ثانية تكون أدنى من الطبقة الأولى. قد يكون فيه اختلاف في الروايات بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية مثلا، فهنا لا شك أننا نقدم بحسب الطبقة، نقدم الرواية بحسب الطبقة، وهذا يتناوله نقاد الحديث ولهم في ذلك يعني كلام كثير وقرائن يستعملونها في ترجيح رواية على رواية. هذا أيضا وإن كان لا يهمنا كثيرا في دراستنا لأننا لسنا من أهل التخصص، لكنه يشمل علم الطبقات أيضا طبقة باعتبار آخر وهي طبقات الشيخ. الذي يهمنا نحن هو الثاني، معرفة طبقات الناس لإدراك الاتصال والانقطاع وللوقوف أيضا على تراجم هؤلاء الرواة في يعني مصادرهم من غير إتعاب النظر في مصادر أخرى التي لا تتناول هؤلاء الرواة أو التي لا يمكن يعني أن نستفيد منها استفادة كبيرة. وطبقات الناس في عصر الرواية، طبقات الرواة في عصر الرواية كما أشرت إليه يمكن أن نقسمها إلى عدة طبقات. وهي أربعة طبقات أو أربع طبقات: طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، ثم طبقة تبع الأتباع. طبقة الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم تبع الأتباع. ثم تبع الأتباع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث التقسيم العام يمكن أن نعتبرهم طبقة واحدة، لكن العلماء عليهم رحمة الله والذين صنفوا في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتبونهم أيضا على طبقات من حيث الأسبقية للإسلام، من حيث الهجرة وغير ذلك من الفضائل التي وردت عنهم رضي الله تعالى عنهم. فنجد مثلا يذكرون في غالب المصنفات خاصة في المسانيد يذكرون مثلا العشر المبشرين بالجنة. هذه الطبقة لا شك أنها لها ميزة على غيرها من الطبقات. ثم يذكرون مثلا من بايع البيعة الأولى، البيعة الثانية، ثم يذكرون أهل بدر، ثم يذكرون أهل المغازي الأخرى، ثم يأتون إلى مسلمات الفتح وهكذا ممن أسلم بعد فتح مكة، ويقدمون أناسا ويؤخرون أناسا على حسب الأسبقية وعلى حسب الفضل. أما التابعون فيختلف العلماء عليهم رحمة الله في عد طبقاتهم، وهذا بحسب أزمنتهم التي عايشوها. فنجد أن بعضهم مثلا قد أدرك جل الصحابة، نجد بعضهم قد يكون عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتشرف برؤيته ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس أو من الرواة من عاش عصر الجاهلية وعاش عصر الإسلام لكنه لم ينعم ولم يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعد صحابيا، هذا لا يعد من الصحابة، كما تقدم معنا عند الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أنه عدهم في القسم الثالث وهم المخضرمون، وهم الذين يسمون بالمخضرمين. ونجد في كثير من التراجم مثلا خاصة في أقرب كتاب الذي يحتاجه كل باحث علم في الرواة أو الرجال أو الأسانيد خاصة المبتدئ، وهو تقريب التهذيب الحافظ بن حجر، وسيأتي الكلام عليه، لأن هذا الكتاب يعني ميزته أنه اشتمل على جميع هذه العلوم، علوم الطبقات، علوم الصحابة، علوم الجرح والتعديل إلى غير ذلك، بشكل مختصر سهل التناول يحسنه أي طالب علم. فنجد في كثير من التراجم عند الحافظ بن حجر مثلا يقول فلان ابن فلان ابن فلان مخضرم، ثقة مخضرم، يعني بالمخضرم أنه عاش الجاهلية وعاش الإسلام، عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكتب ضمن الصحابة ولم يكن صحابيا. فإذن بعضهم قد يكون في عصر بل قد يكون كبيرا في السن على كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه يكون ضمن طبقة التابعين، يكون تابعيا. فلذلك نجد أن الحافظ بن حجر قسم طبقات التابعين إلى أربعة طبقات، إلى أربعة طبقات. الطبقة الأولى كبار التابعين، كبار التابعين، ويدخل فيهم المخضرمون، يدخل فيهم المخضرمون. ثم طبقة وسطى بعد كبار التابعين، طبقة وسطى، ثم طبقة تليها جل روايتهم عن التابعين. طبقة كبار التابعين، هؤلاء لقوا الكثير من الصحابة، بل قد يكون بعضهم لقي جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا أنه لم يكتب له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد فيهم، إنما يعد في التابعين. ثم تليها طبقة أخرى وهي الطبقة الوسطى، هؤلاء لقوا الكثير من الصحابة، لقوا الكثير من الصحابة. ثم تليها طبقة أخرى نجد أن أكثر وجل روايات هؤلاء إنما هي عن كبار التابعين، يعني يروون عن الصحابة لكن بشيء قليل، وأكثر رواياتهم عن التابعين عن كبار التابعين وليس عن الصحابة، أكثر رواياتهم عن كبار التابعين وليس عن الصحابة، مع أنهم يروون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك عدوا في التابعين. الطبقة الصغرى من التابعين هي التي لم تلقى إلا الواحد والاثنين من الصحابة، الطبقة الصغرى أنه يعني الطبقة التي قبلها لا شك أنهم لقوا بعض الصحابة، لقوا بعض الصحابة لكن جل رواياتهم عن كبار التابعين. أما الطبقة الصغرى فلا نجدهم يروون إلا عن صحابي واحد أو اثنين، لأنه ما دام أنه لقي ولو صحابيا واحدا نعده في التابعين، نعده في التابعين ما دام أنه لقي هؤلاء الصحابة، وغالب بل أكثر رواياتهم هي عن التابعين، أكثر رواياتهم هي عن التابعين وليس عن الصحابة، كالإمام الزهري مثلا أكثر رواياته عن سعيد بن المسيب، عن عروة بن الزبير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره، لكنه مع ذلك نجده يروي عن الواحد والاثنين من الصحابة، من صغار الصحابة، يروي عن سائب بن يزيد مثلا، يروي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، لكنه روايته عن الصحابة قليل، فيعد هو من صغار التابعين. إذن هذه الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، كما قلت أن الحافظ ابن حجر يعني رتبهم على 4 طبقات، وبعضهم رتبهم على أكثر من ذلك. تلي هذه الطبقة طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين، وهؤلاء يرتبون أيضا على حسب حفظهم وضبطهم وإتقانهم. نجد أن بعض العلماء ممن رتبهم كابن أبي حاتم يرتبهم على حسب ضبطهم وإتقانهم، لأن هنا يغلب الكلام فقط على العدالة والضبط، يغلب الكلام على العدالة والضبط. وفي هذه الطبقة، في هذه الطبقة طبقة أتباع التابعين، برز كثير من الأئمة عليهم رحمة الله، أئمة الإسلام مثل الإمام مالك والأوزاعي وشعبة وابن جريج، وتلامذة هؤلاء كيحيى بن سعيد القطان وكعلي بن المديني وغيره. فإذن هؤلاء أتباع التابعين، وكما قلت برز فيهم عدد من الأئمة عليهم رحمة الله ممن أخذ عن التابعين كشعبة والإمام مالك وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وغيرهم كثير. ونجد فيهم مثلا أيضا رواة الموطأ ممن روى عن الإمام مالك عليه رحمة الله، وأيضا هم من شيوخ البخاري ومسلم وشيوخ أصحاب الكتب الستة. ثم تليها طبقة تبع الأتباع، تليها طبقة تبع الأتباع، وهذه الطبقة هي التي كثر فيها المصنفون في علم الحديث وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم كالبخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة، أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وغيرهم كثير، وغيرهم كثير. إذن عصر الرواية يمكن تقسيمه إلى 4 طبقات: الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، تبع الأتباع. وكما ذكرت أن معرفة هذه الطبقات لا شك أنه يقي من الوقوع في الخطأ والزلل وتصحيح ما ليس بصحيح، ولأن كثير من الرواة نجدهم قد تتشابه أسماؤهم وأسماء آبائهم، فلا بد من معرفة في أي طبقة هذا الراوي، وحتى لا يظن الظان أن هذه الرواية مثلا وقع فيها خطأ وقلب. هناك بعض الأسانيد مثلا يأتي فيها ذكر عمر بن الخطاب في طبقة أتباع التابعين مثلا، فإذا نظر الباحث في هذا لا يحكم على هذا الحديث مثلا بأنه خطأ في إسناده، لأن عمر بن الخطاب صحابي مشهور، الأصل أنه يأتي في طبقة الصحابة الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد له من أن يبحث هل هذا الرجل الذي ذكر بهذا الاسم هو المراد به الصحابي أو غير الصحابي، فلا يحكم على هذا الحديث بأن هذا الصحابي مثلا يروي عن التابعي، فهذا ليس بصحيح، لأن الأسماء تتشابه، فإذا تشابهت الأسماء فلا بد من معرفة طبقات الناس وتحديد هذا الراوي في أي طبقة هو. فالمثال الذي ذكرته مثال موجود في بعض كتب السنن كسنن ابن ماجه وغيره، أن عمر بن الخطاب المراد به في هذا الإسناد ليس هو الصحابي، إنما فقط مجرد اتفاق الاسم مع اسم الصحابي، اتفق معه في اسمه واسم أبيه فذكر في الإسناد في طبقة غير طبقة الصحابة. فإذا لا بد من التمييز بين طبقات هؤلاء الرواة، وأن لا يحكم الإنسان بمجرد رؤيته اسما يتشابه مع اسم آخر، فلا بد أن يبحث من هذا عمر بن الخطاب الذي ذكر في هذا الإسناد. طبعا علماء الحديث لما رأوا مثل هذه الأسماء المتشابهة والمتفقة صنفوا مصنفات في التفريق بين هؤلاء الرواة، سموا هذه المصنفات بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق، ما معنى المتفق والمفترق؟ أي من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، بل أحيانا يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد واسم أبي الجد والكنية، ويتفق أيضا النسب والنسبة، ويكون هذا الراوي غير هذا الراوي، هذا يكون في طبقة وهذا يكون في طبقة أخرى. فإذا مرادهم بهذه التسمية المتفق، يعني من اتفقت أسماؤهم، والمفترق وافترقت ذواتهم، أي أن هذا ليس هو المذكور في هذا الإسناد. هذا من باب الفائدة، لذلك ينبغي معرفة هذه الطبقات والتفريق بين طبقات الناس، حتى لا نصحح ما ليس بصحيح أو نوثق ما ليس بثقة، لأن قد يتفق اسمان أحدهما يكون ثقة والآخر يكون ضعيفا، فلا بد من أن نفرق بينهم. والتفريق أحيانا يكون أو يمكن أن يكون فقط بالطبقة، بمعرفة الطبقة أن هذا في عصر وهذا في عصر آخر. يزيد الأمر يعني إشكالا أكثر إذا اتفق الراويان في الاسم واسم الأب واتفق في العصر والطبقة والشيوخ والتلاميذ، هذا طبعا يدرسه أهل الحديث ولهم في ذلك طرق في التمييز بين الراويين أو أكثر والتفريق بينهم. المصنفات في علم الطبقات كثيرة جدا، وبدأ العلماء في التصنيف فيه في وقت مبكر، ومن أول من صنف في ذلك محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة 720، وإن كان متروكا في الحديث لكن له مصنفات في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمغازي وما يتعلق بالتاريخ، لأنه كان مؤرخ وكان عالما بأخبار المغازي خاصة وبالحوادث، خاصة بالأماكن التي جرت فيها تلك المغازي. ولا شك أن علماء الحديث يتعاملون مع أمثال هؤلاء أنهم لا يقبلون منهم ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متروك، لكن ما يتعلق بالتاريخ، ما يتعلق بوصف الأماكن، ما يتعلق بأمور لا علاقة لها بالأحكام يمكن أن تؤخذ منه. وممن صنف أيضا كاتبه محمد بن سعد، محمد بن سعد المتوفى سنة 30 و200، وكذلك علي بن المديني المتوفى سنة 34 و200، علي بن المديني المتوفى سنة 34 و200، وكذلك خليفة بن خياط وكتابه الطبقات مطبوع ومشهور، خليفة بن خياط الذي توفي سنة 40 و200، وغيرهم كثير. لكن نريد أن نقف يعني وقفة مع كتاب من أهم هذه المصادر ومن أشملها، ويمكن أن يجعله طالب العلم والباحث أن يجعله مصدرا في بحوثه، خاصة إذا كان البحث يتعلق بمعرفة طبقات هؤلاء الرواة أو التعريف بهم، يمكن أن يجعل هذا من مصادره في التعريف بالرواة والتعريف بزمنهم، وهو الطبقات الكبرى لابن سعد، الطبقات الكبرى أو الطبقات الكبير كما سماه الذهبي. وطبقات الكبير لمحمد بن سعد عليه رحمة الله كاتب الواقدي طبع طبعات كثيرة، وأول طبعة طبعه المستشرقون، ثم صور من هذه الطبعة الكثير من الطبعات، لكن طبع مؤخرا، ليس مؤخرا يعني قبل سنوات كثيرة، طبع في 11 مجلدا كاملا باسم الطبقات الكبير، باسم الطبقات الكبير في مكتبة الخانجي، وفي حدود علمي أن هذه الطبعة هي أحسن الطبعات، الطبقات الكبير مكتبة الخانجي بمصر، هو الطبقات الكبير يسمى، نعم، وبعضهم يشتهر بالطبقات الكبرى والطبقات الكبير. الطبعة الأخيرة طبع باسم الطبقات الكبير، الطبعات التي تقدمت طبع باسم الطبقات الكبرى. هذا الكتاب يمكن أن نقسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول من الكتاب تناول السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني تناول تراجم الرجال، والقسم الثالث تناول تراجم النساء. في تراجم الرجال قسم هؤلاء الرواة إلى طبقتين، الأولى طبقة الصحابة، والثانية طبقة التابعين. طبعا ابن سعد متقدم، توفي سنة 230، يعني لا يمكن أن يتكلم عن الطبقات التي جاءت بعده، لذلك قسم كتابه إلى طبقتين، طبقة الصحابة وطبقة التابعين. طبقة الصحابة قسمها إلى 5 طبقات أيضا باعتبار فضلهم وسابقتهم إلى الإسلام، فبدأ بأهل بدر، بدأ بأهل بدر فذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب من حيث النسب إليه عليه الصلاة والسلام. إذا نجده أنه ذكر أهل بدر، ثم من عايش واقعة بدر وشارك في واقعة بدر ممن كان نسبه إلى أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب، يذكره أولا بأول. ثم لما انتهى بأهل بدر ذكر الطبقة الثانية في من لم يشهد بدرا، وكان إسلامه قديما إلا أنه لم يشهد بدرا، وغالب هؤلاء ممن كان مهاجرا إلى الحبشة ولم يشهد بدرا، لكنه شهد الغزوات التي كانت بعد بدر وبعد أن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطبقة الثانية. نعم، كأنه يعني يمكن أن يذكره في طبقة ثانية، إلا إذا كان يعني نال فضلا آخر قد يذكره في أهل بدر، هو لا أذكر أنا يعني هل ذكره، يمكن أن نراجعه. هو ذكر أهل بدر، يعني من شهد بدرا، ثم ذكر من لم يشهد بدرا ولو أسلم قديما كعثمان، ولكنه يعني لم يحضر بدرا لعذر من الأعذار، لعذر من الأعذار. الطبقة الثالثة ذكر الذين شهدوا الخندق وما بعدها، الذين شهدوا الخندق، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وما بعدها. والرابعة في من أسلم عام الفتح وبعد ذلك، الطبقة الرابعة من طبقات الصحابة في من أسلم عام الفتح. والخامسة ذكر فيهم من ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليه الصلاة والسلام وهم صغار، ولم يغزو منهم أحد منهم غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الصغار الصحابة الذين لم يشهدوا أي غزوة، لكن ذكروا ضمن الصحابة، كما تقدم معنا عن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أن أمثال هؤلاء ذكرهم في الطبقة الثانية أو في القسم الثاني، لأن إذا كان طبعا غير مميز، إذا كان صغيرا غير مميز يذكره في القسم الثاني مع الصحابة، لأنه إما أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فابن سعد ذكرهم في آخر طبقة من طبقات الصحابة. إذن عندنا أهل بدر، ثم من لم يشهد بدرا لكنه شهد الغزوات الأخرى، ثم من شهد غزوة الخندق أو الأحزاب، ثم من أسلم عام الفتح وبعدها، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. هذه طبقات الصحابة عند ابن سعد. فنرى أن الطبقة الواحدة يمكن أن يرتبها على طبقات، لكن بحسب الفضل، بحسب السابقة إلى الإسلام، بحسب ما شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى من هذا القسم أو هذه الطبقة العامة وهي طبقة الصحابة، جاء إلى طبقة التابعين. هنا طبقة التابعين طبعا لا يمكن أن يرتبهم على فضلهم أو إسلامهم أو ما يتعلق بصحبتهم أو غير ذلك، فهذا خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. رتبهم على حسب مدنهم التي عاشوا فيها والتي ولدوا فيها، فذكرهم على طبقات، لكن هذه الطبقات تتناول المدن التي استوطنوها والتي عاشوا فيها. فبدأ بأهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم الطائف، ثم اليمن، ثم اليمامة، وهكذا ذكر جميع المدن إلى أن ذكر إفريقية والأندلس. إذن طبقة التابعين رتبهم على حسب المدن التي استوطنوها. ففي كل مصر من هذه الأمصار التي ذكرها، سوى باستثناء المدينة، أعاد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم باعتبار أنهم استوطنوا ذلك المكان، لكن بشكل مختصر، ليس كالقسم الأول ذكرهم بشكل موسع. فهو يذكر الصحابة في طبقة التابعين باعتبار دخولهم إلى هذه المدينة، وهذا لا شك أنه مهم ومفيد جدا لمعرفة أن هذا التابعي الذي كان مثلا في الشام، وهذا الصحابي كان أيضا دخل الشام، يمكن أن يسمع منه، يمكن أن يسمع منه، يمكن أن يلقاه، يمكن أن يأخذ عنه الأحاديث. فندرك يعني أهمية ذلك، أن أحيانا قد يعني يشك الباحث هل هذا التابعي مثلا رأى هذا الصحابي، لأن هذا التابعي بعيد، مثلا تابعي من أهل إفريقيا، مثلا تابعي من أهل إفريقيا، لأن خرج التابعون رضي الله تعالى عنهم للغزو وفتحوا البلدان، فتحوا مصر، فتحوا يعني بلاد إفريقية، ودخلوا الأندلس. فأحيانا قد يكون هذا التابعي من أهل ذلك البلد، هل سمع من هذا الصحابي أو لم يسمع من هذا الصحابي؟ قد يفيدنا ابن سعد أن هذا الصحابي مثلا دخل مصر، أو هذا الصحابي استوطن إفريقيا مثلا، أو استوطن الشام، أو استوطن البصرة أو غير ذلك، فندرك بأن هذا التابعي يمكن أن يسمع من هذا الصحابي. إذن ذكر الصحابة ممن دخل تلك البلدان لكن بشكل مختصر لأنه تقدمت تراجمهم، ثم ذكر التابعين، يعني يذكر كل تابعي كان في ذلك البلد أو استوطنه أو دخله، ويذكر ترجمة ذلك التابعي حتى انتهى من ذكر جميع البلدان ومن ذكر جميع طبقات التابعين. ثم بعد ذكر الرجال ذكر النساء، ذكر النساء، فبدأ ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم ذكر أزواجه، ثم ذكر بناته، ثم ذكر بنات عمومته، وكل من يعني كانت له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سائر النساء من المبايعات من قريش، ثم المهاجرات، ثم نساء الأنصار إلى آخره، فذكر النساء رضي الله تعالى عنهن. وهذا الكتاب كما قلت يعني من خلال هذا الترتيب على الطبقات، لا شك أنه من أهم الكتب التي تبين في أي طبقة عاش هذا الراوي وفي أي مدينة استوطن، لأن كما قلت أن قضية الطبقة تطلق على الزمان وعلى المكان وعلى الطبقة على الشيخ، هذه كلها يتناولها علم الطبقات. ففي هذا الكتاب يمكن أن نستخلص منه يعني موضوعين من موضوعات علم الطبقات، وهو الزمان والمكان، الزمان والمكان. لذلك لم يخلي ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البلدان، كان قادرا أن لا يذكرهم لأنه ذكرهم أولا على حسب سابقتهم، لكن ذكرهم أيضا باختصار بحسب دخولهم إلى هذه البلدان. ولا شك أن يقدم ابن سعد عليه رحمة الله في كل ترجمة من هذه التراجم الكثير من المعلومات حول هذا الراوي، من حيث حال هذا الراوي، من حيث اسمه، من حيث نسبه وكنيته وأهله، إلى غير ذلك من المعلومات العامة التي تناول شخصية هذا الراوي، والمعلومات التي تتناول حال هذا الراوي من حيث أيضا الجرح والتعديل في عصر التابعين الذين ذكرهم، يذكرهم هل فلان ثقة أو ليس بثقة، فهو أيضا مصدر من مصادر علم الجرح والتعديل ومصدر من مصادر علم الطبقات، ويستفاد منه كثيرا. هذا يعني كتاب ابن سعد عليه رحمة الله، يعني وهو من أقرب المصادر كما قلت قد يحتاجه طالب العلم لمعرفة طبقة الراوي أو الترجمة باعتبار الطبقة. نأخذ علما آخر يتعلق بدراسة الأسانيد، وهو مهم جدا أيضا، وكما أشرت إليه أن دراسة الإسناد إما أن تكون، بل لا بد أن تكون بدراسة كل راو من حيث الجرح والتعديل وما قيل فيه من كلام، ومن حيث الاتصال والانقطاع، هذه الدراسة العامة. هناك دراسة أكثر تعمقا وهي ما يتعلق باختلاف الروايات، اختلاف الرواة، هذه يعني يتناولها علم العلل ولا نحتاج إليها، إنما نحتاج الدراسة العامة لهؤلاء الرواة. وهذا العلم الذي يتناول معرفة الراوي من حيث الثقة والضعف هو علم الجرح والتعديل، هو علم الجرح والتعديل. وعلم الجرح والتعديل لا شك أنه علم قائم بنفسه وله مصنفاته الكثيرة والكثيرة جدا، وهذه المصنفات تختلف مناهجها ويختلف العلماء في طريقة عرض المادة العلمية فيها وعرض المعلومات وأحوال هؤلاء الرواة. وقبل ذلك أو قبل أن نذكر المصنفات التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ أو عموما، لأن هناك مصنفات مختلفة وكثيرة، لكن هناك بعض المصنفات يمكن أن يستفيد منها كل باحث ويأخذ هذه المعلومات منها ويستعملها في بحوثه. كلمة الجرح لغة مأخوذة من جرحه، يجرحه جرحا يعني إذا أثر فيه بالسلاح أو بالسكين أو غير ذلك، هذا من حيث اللغة. أما من حيث المصطلح فهي وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، هذا وصف الراوي، يعني أن يوصف بوصف، وهذا الوصف يقتضي إما تليين رواية هذا الراوي وتضعيفها وردها مطلقا، هذا الجرح. أما التعديل فهو مأخوذ من كلمة العدل، وهذا أخذنا في السنة الأولى، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم، ما قام في النفوس أنه مستقيم. أما في الاصطلاح التعديل فهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. وطبعا هم ذكروا كلمة التعديل وليس المراد فيها بها فقط الكلام حول عدالة الراوي، إنما هو الكلام حول عدالته وضبطه وحفظه. فالتعديل يتناول العدالة ويتناول أيضا الضبط والحفظ، يتناول أيضا الضبط والحفظ. فاصطلاحا التعديل يتناول التوثيق عدالة وضبطا، يتناول التوثيق عدالة وضبطا، لذلك إذا وكذلك التوثيق يتناول الضبط والعدالة. فلذلك إذا قيل في الراوي إنه ثقة فيشمل العدالة والضبط، يشمل العدالة والضبط. ولا شك أن جرح الرواة والكلام فيهم وتعديل الرواة والكلام فيهم أيضا دلت عليه أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليهم رحمة الله على مشروعيته وجوازه لمصلحة حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأدلة على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مستأذن عليه، فلما يعني خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، فتكلم فيه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن حبان وفي هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل ما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة، على جنس الإبانة والإظهار لمكانته ليس بغيبة، لأنه يتعلق بأمر مشروع وهو الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة أو قال ابن العشيرة، قال ولو كان هذا غيبة لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بقوله هذا أن تعتد ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه. وأئمتنا رحمة الله عليهم فإنهم إنما بيّنوا هذه الأشياء وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم، يعني أنهم تكلموا فيهم من باب عدم الاحتجاج بأخبارهم، لا من باب فقط ثلب هذا الراوي أو الطعن فيه من غير مصلحة راجحة، إنما المصلحة الراجحة حتى لا نعتد بأخبار هؤلاء، لا نعتد بأخبار هؤلاء، إما أننا نرد هذه الأخبار مطلقا، وإما أن نعاملها أن ننظر فيها إذا كان ما يتابعها فنقبل هذه الأخبار. قال: لا، أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم، والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب، يعني أراد مصلحة أخرى. وهذا الذي يعني جاء عن سلف هذه الأمة رحمهم الله، كما قال يحيى بن سعيد القطان: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، قال: فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت، يعني أخبر عنه أنه ليس بثقة، وهذا ليس من الغيبة، إنما هو من باب مصلحة تمييز الصحيح من السقيم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان بن مسلم: كنت عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل بحديث، قال: فقلت: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، فقال: اغتبته. فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت، يعني أنهم كانوا لا يعدون مثل هذا من الغيبة، إنما هو من باب الحكم على الرواة، كما يحكم على الشهود عند القاضي لمصلحة إحقاق الحق وإبطال الباطل، يحكمون بأن هذا الشاهد مثلا ليس بعدل، هذا الشاهد ليس بعدل، فكذلك حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك لما قيل ليحيى بن سعيد القطان وقيل له أو قال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون. يحيى بن سعيد القطان يعني مشهور بكلامه في الرواة ومعرفته بأحوالهم، وله مصنفات في ذلك، وكان هو من أول من صنف كتابا في ضعفاء الرواة. فلما يعني دخل عليه أبو بكر بن خلاد وكان في مرض موته، قال: ما يقول أهل البصرة؟ لأنه كان بصريا. قال: قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس، يعني يذكرون عنك الخير، لأنهم رأوا أن هذا الناقد وهذا العالم لا شك أنه مجتهد في عبادته، معروف باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يعني قال: يخافون عليك كلامك في الناس وجرحك لهؤلاء الرواة. فقال: احفظ عني، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. يعني قال له: احفظ عني هذا الأمر، أن يكون خصمي رجل، إن كان خصما له، لأنه لا يكون خصما له، فتكلم فيه بحق وتكلم فيه من أجل مصلحة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو افترضنا أنني وقعت في الكلام فيه، أن يكون هذا خصمي أحب إلي من أن يكون خصم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جاءك حديث تعرف أنه غير صحيح، وغير صحيح قد يكون بسبب أن فيه فلانا مجروح، وفيه فلانا كذاب، وفيه فلان ضعيف مثلا، ولم تتكلم ولم تنصح ولم تبين، فيكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي من ذلك، فلذلك قال: لا بد من الكلام في هؤلاء الرواة. هذا من حيث حكم الجرح والتعديل، ولا شك أن علماءنا قد أجمعوا على ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن غيرهم. لكن ما هي هذه المصادر التي وجد فيها كلامهم، وكيف يمكن للباحث أن يستفيد من هذه المصادر؟ إذا نظرنا إلى مصادر علم الجرح والتعديل نجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مصادر تكلمت في الرواة الثقات فقط، هناك مصادر لم تذكر إلا الرواة الثقات، هناك مصادر لم تذكر إلا الرواة الضعفاء، وهناك مصادر جمعت بين الثقات والضعفاء. إذن عندنا عند علماء الجرح والتعديل تنوعت المصنفات ومناهج العلماء في ذلك، مصنفات تناولت فقط الثقات، ومصنفات تناولت فقط الضعفاء، ومصنفات جمعت بين الثقات والضعفاء. يقول ابن الصلاح في النوع 61 من أنواع علم الحديث: يقول ابن الصلاح: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث، هذا من أجل أنواعه وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه. إذن يقول أن هذا من أجل أنواع هذه الأنواع وأفخم هذه الأنواع، والسبب في ذلك كما قلت أن دراسة الأسانيد تتوقف على دراسة هؤلاء الرواة من حيث الثقة والضعف، فلذلك قال: فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، فهو الطريق الموصل والسبيل الموصل إلى معرفة صحة هذا الحديث أو عدم صحته، لأننا في أول ما نستعمله ننظر في هؤلاء الرواة. عرفنا أن هذا الراوي في طبقة الصحابة، والصحابة كلهم عدول، ثم عرفنا أن الراوي الذي بعده في طبقة التابعين مثلا، عرفنا طبقته، عرفنا اتصال هذه الرواية بين التابعي والصحابي، يبقى علينا معرفة ما هي درجة هذا التابعي، هل هو ثقة أو ليس بثقة. إذن لابد أن نراجع مرتبته. مرتبته أين تذكر؟ قد تذكر في كتب الثقات، أو يذكر هذا الراوي في الثقات، قد يذكر في الضعفاء، قد يذكر أيضا في الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء. قال عليه رحمة الله: ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للعقيلي وغيرها، ومنها في الثقات فحسب ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان، ومنها ما جمع أو ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. إذن ذكر لنا بعض المصنفات في ذلك، أو بعض النماذج من المصنفات في ذلك، فذكر مثلا عندنا في ما صنف في الثقات، عندنا مثلا كتاب معرفة الثقات للعجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، نزيل طرابلس الغرب، نزل طرابلس الغرب وهي طرابلس ليبيا، نزل فيها عليه رحمة الله، لأن هناك طرابلس الشام وهناك طرابلس الغرب. توفي سنة 61 و200. ومعرفة الثقات للعجلي ذكر فيه أغلب الرواة الذين يوصفون بالثقة، لذلك يأتي في كتب الجرح والتعديل يقولون: ذكره العجلي في الثقات، ذكره العجلي في الثقات. هناك أيضا كتاب تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، الحافظ أبو حفص عمر ابن أحمد بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات المتوفى سنة 85 و300، وأشمل كتاب في ذلك كتاب الثقات لابن حبان الذي أشار إليه ابن الصلاح، أو الذي ذكره ابن الصلاح، كتاب الثقات للإمام أبي حاتم بن حبان البصي صاحب كتاب الصحيح، وهذا الكتاب مطبوع في 9 مجلدات، لكن له يعني فيه كلام كثير، لأن القاعدة التي انتهجها الإمام ابن حبان عليه رحمة الله في ذكر الثقات مخالفة نوعا ما لقاعدة العلماء عليهم رحمة الله، لأنه يرى أن كل راو عدل لم يرد فيه جرح فهو ثقة، لم يرد فيه جرح فهو ثقة، وهذا ليس بصحيح، لأن قد يوثق بذلك بعض المجاهيل، والمجهول هو الذي لم يرد فيه لا توثيق ولا تجريح، يسمى بالمجهول، ويقسم هناك مجهول العين ومجهول الحال، فلذلك أورد في هذا الكتاب الكثير من المجاهيل، والعلماء درسوا كتابه واستنتجوا ذلك وذكروا بعض القواعد المتعلقة بكتابه، لكن من حيث التصنيف صنف هذا الكتاب لبيان من هو ثقة فقط. عندنا الكتب التي صنفت في معرفة الضعفاء حسب، في معرفة الضعفاء، وهذه أيضا كثيرة جدا، وممن صنف كما أشرت إليه الإمام يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة 98 و100، يعني في القرن أو في نهاية القرن الثاني، يقول عنه الذهبي: له كتاب الضعفاء لم أقف عليه لأنه قديم جدا، ويصعب جدا أن نقف على يعني كتب إلا الكتب التي كتب الله عز وجل لها البقاء كموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله وغير ذلك من المصنفات وإن كانت قليلة. يقول له كتاب الضعفاء لم أقف عليه، ينقل منه ابن حزم وغيره، وصنف أيضا فيه البخاري كما شار ابن الصلاح والجوزجاني وأبو زرعة الرازي، والنسائي له الضعفاء والمتركون، وكذلك الدارقطني وغيرهم كثير. وبالنسبة للمتقدمين أشمل كتاب في معرفة الضعفاء هو كتاب ابن عدي، عبد الله بن عدي الجرجاني، سماه الكامل في الضعفاء، الكامل في الضعفاء أو ضعفاء الرجال. وأيضا أبو جعفر العقيلي كتابه الضعفاء، وكذلك المجروحون لابن حبان. ونجد أن ابن حبان عليه رحمة الله صنف كتابين، كتاب في الثقات وكتاب في المجروحين وكتاب في المجروحين. هذا بالنسبة للمتقدمين، ولا شك أنهم يطيلون في التراجم ويذكرون كثيرا من نماذج الراوي أو نماذج من مرويات هذا الراوي الضعيف وينكرونها ويتكلمون عنها. لكن الذي يهم الباحث بعض المصادر التي تجمع ما صن أو ما قيل في الراوي، التي تجمع ما قيل في الراوي. من هذه المصنفات للمتأخرين طبعا كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي صاحب التصانيف الكثيرة في التاريخ وعلم الحديث. والكتاب الثاني هو كتاب لسان الميزان، وهذان الكتابان للحافظ بن حجر العسقلاني، ميزان الاعتدال ولسان الميزان. هذان الكتابان يعتبران من مصادر الباحثين في ذكر الرواة الضعفاء والكلام عليهم، خاصة إذا أراد مثلا الباحث إذا أراد أن يختصر في ترجمة راوي من الرواة ويكون هذا الراوي ضعيف مثلا، قد يأخذ كلام الحافظ بن حجر في تضعيفه مثلا، كان يقول الحافظ بن حجر ضعيف، لكن هو يريد أن يوقف غيره على كل ما قيل فيه من الكلام، لأنه قد يكون تكلم فيه أكثر من ناقد، يتكلم فيه البخاري، تكلم فيه أبو زرعة، تكلم فيه ابن أبو حاتم، تكلم فيه ابن معين الإمام أحمد، فيريد أن يعزو إلى هذه الأقوال، يختصر القول فيه ويعزو إلى كل ما قيل فيه. فأجمع كتاب يمكنه أن يعزو إليه هو كتاب الميزان، ميزان الاعتدال، وكتاب لسان الميزان. فلابد للباحث أن يجعل هذين المصدرين من أهم مصادره في معرفة الرواة الضعفاء، خاصة إذا أراد أن يقف على ما قيل فيه من الكلام، هل هو كلام شديد بحيث أن كثيرا منهم مثلا يقول عنه كذاب أو متروك، أو هو كلام فقط يتعلق من جهة الحفظ والضبط، لأن لا ليس ضابطا، كان يقال فيه كان سيء الحفظ مثلا، كان لينا، كان ضعيفا. فيجمع هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله كل ما فيه قيل في الراوي بأسلوب مختصر وكلام سهل، وليس فيه ما يرد في الكتب المتقدمة من الأسانيد الكثيرة، لأن أمثال الإمام ابن عدي وابن حبان وكذلك العقيلي وغيرهم إذا أرادوا أن يوردوا كلام إمام من الأئمة يوردونه بالإسناد، ليس فقط الأحاديث التي ترد بالإسناد، حتى أقوال الأئمة عليهم رحمة الله يوردونها بالإسناد. لكن هذه الكتب المتأخرة حذفت الأسانيد، يكتفون بقولهم قال يحيى بن معين، قال أبو داود، قال الإمام أحمد، فيجمع لك كل ما قيل في الراوي من تليين ومن تضعيف في موضع واحد ويمكن الإحالة عليه. كتاب الإمام الذهبي عليه رحمة الله ميزان الاعتدال لا شك أنه كتاب مشهور جدا وطبع طبعات كثيرة. نعم. إيسا نتكلم عنهما والعلاقة بين الكتابين، لأن هناك علاقة وطيدة جدا. ميزان الاعتدال هو للذهبي، لأبي عبد الله الذهبي، ولسان الميزان هو للحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر. أما ميزان الاعتدال فذكر فيه وجمع فيه مؤلفه ما تفرق من كلام الأئمة في الراوي، لأن الراوي قد نجد كلاما فيه أو بعض كلام فيه في عند ابن عدي، وبعضه الآخر عند ابن حبان في المجروحين، وبعضه في كتب متقدمة ككتب البخاري أو غيره من الأئمة. فهو حاول أن يجمع كل ما قيل في الراوي في موضع واحد، يأتي بكل الأقوال في تضعيفه وتليينه. يقول عليه رحمة الله في بيان منهجه قال: أما بعد، هدانا الله وسددنا ووفقنا لطاعته، فهذا كتاب جليل مبسوط، مبسوط يعني موسع، ليس كما يصنف البعض اليوم كتابا يسمونه بالبسيط أو المبسوط ولا يكون فيه إلا صفحات قليلة. البسط هو توسعة الكلام، توسعة الكلام. قال: فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي وحملة الآثار، ألفته بعد كتاب المنعوت بالمغني. الذهبي له كتاب سماه المغني، المغني في الضعفاء والمتروكين، المغني في الضعفاء والمتروكين، لكنه مختصر جدا يذكر فيه كلاما قليلا في الراوي، فأراد أن يوسع، كأن هذا يعني مختصر، أراد أن يوسعه في كتابه ميزان الاعتدال. قال: وطولت العبارة وفيه أسماء عدة من الرواة زائدا على من في المغني، إذن المغني لا يتناول كل من ذكرهم في الميزان. زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي، وهذا كتاب أحد العلماء الأندلسيين عليه رحمة الله المعروف بأبي العباس الإشبيلي المعروف بابن الرومية، له ذيل على كتاب الكامل لابن عدي، لأن ابن عدي حاول أن يستوعب كل من تكلم فيه وجرح وطعن فيه. جاء أبو العباس الإشبيلي المعروف بابن الرومية فذكر بعض الرواة الذين لم يذكرهم ابن عدي كذيل عليه، ولما رأى الذهبي هذا الكتاب لا شك أنه أخذ تلك التراجم وأدخلها وضمنها كتاب ميزان الاعتدال. ثم قال: وقد ألف الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل، فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وتكلم في ذلك بعده تلامذته يحيى بن معين وعلي بن مديني وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس وأبو خيثمة، وتلامذتهم كأبي زرع وأبي حاتم والبخاري ومسلم وأبي إسحاق الجوزجاني وخلق بعدهم مثل النسائي وابن خزيمة والترمذي والدولابي والعقيلي، وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء، ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك. ثم ذكر كتاب ابن عدي وذكر بعض المصنفات للمتأخرين أيضا. إذن بين أن أصل ميزان الاعتدال إنما مأخوذ من جميع هذه المصنفات التي تناولت الرواة بالجرح، بالجرح. ثم قال: والساعة فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف، ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء ليقرب تناوله. إذن عندنا أن ميزان الاعتدال مذكور فيه الرواة مرتبون على حروف المعجم في الاسم واسم الأب ليسهل التناول ويسهل مراجعة الراوي في مظنته بمعرفة اسمه واسم أبيه مثلا. ثم قال: ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه أو من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة. إذن عندنا الرواة كثير، بعضهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، أو بعضهم، بعضهم قد يخرج له الترمذي أو يخرج لهم الجميع. وعندنا رواة لم يخرج لهم أحد من أصحاب الكتب الستة، وهؤلاء الرواة ضعفاء أو فيهم بعض الضعف، أو تكلم فيهم ولو لم يكونوا ضعفاء، لأن ميزان الاعتدال طريقته أن يذكر كل راو تكلم فيه حتى ولو كان الكلام فيه ليس صحيحا، والراجح فيه أنه ثقة، لأن قد يختلف في الراوي، قد يختلف في بعض الرواة يوثقه جمهور العلماء والنقاد، ونجد أن أحدهم مثلا ضعفه، فمثل هذا لابد من أن نتطلب سبب هذا التضعيف، ما دام أنه وثقه الجل لماذا ضعفته؟ إذا كان ذكر السبب وكان السبب قويا وراجحا يمكن أن نرجح التضعيف، لكن إذا لم يذكر سبب التضعيف وغالب العلماء وثقوه يكون ثقة. فأمثال هؤلاء كلهم يذكرهم الذهبي في ميزان الاعتدال. إذن عنده أن الرواة منهم من قد يكون مذكورا في الكتب الستة ومنهم من ليس كذلك. إذا كان الراوي مذكورا في الكتب الستة أو في بعضها ولو في أحدها يرمز لمن أخرج له من أصحاب الكتب الستة، إذا كان جميع أصحاب الكتب الستة خرجوا له يرمز له بحرف العين يعني الجماعة، حرف العين يعني الجماعة. إذا كان اتفق عليه فقط أصحاب السنن الأربعة يرمز له بحرف عين واو، يعني لم يخرج له البخاري ومسلم إنما خرج له أصحاب السنن. أما إذا خرج له واحد أو اثنين كل واحد يرمز له برمز المعتاد، البخاري خاء، مسلم ميم، والترمذي تاء، والنسائي سين، وأبو داود دال، وابن ماجة هاء أو قاف على اختلاف في هذا الرمز. ثم قال عليه رحمة الله: وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلف كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أرى من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في الكتب الأئمة المذكورين، خوفا من أن يتعقب علي، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي. يقول أن بعض الرواة قد يكون الصواب فيه أنه ثقة، الصواب فيه أنه ثقة، لكن لما وجدته مذكورا في كتاب أو في كتب الجرح وتكلم فيه كان لزاما علي أن أذكره في هذا الكتاب، لا أذكره من باب أنه ضعيف، إنما أذكره من باب أنه مذكور حتى لا يتعقب عليه، يعني لا يأتي بعده إمام ويقول هذا الراوي مثلا تكلم فيه وتكلم فيه فلان ولم يذكره في الذهبي في الميزان، يعني يريد أنه يستوعب جميع من تكلم فيه، ثم هو لا شك أنه يدافع عن من كان ثقة وكان الكلام فيه مرجوحا و التوثيق كان راجحا، يبين ذلك الذهبي عليه رحمة الله خلال التراجم. ثم قال: وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري، يعني مثل على هؤلاء لأن مثل أبي حنيفة قد تكلم فيه بعضهم، والشافعي أيضا قد نجد من الأحناف من تكلم فيه من باب التعصب، وكذلك البخاري، وتعرفون قصة أو قضية لفظي بالقرآن مخلوق وما طعن فيه البخاري من أجل ذلك، فأمثال هؤلاء لا يوردهم. قال: فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس، إذ إنما يضر الإنسان الكذب والإصرار على كثرة الخطأ والتجري على تدليس الباطل، فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب، يعني لأن هؤلاء لا شك أنهم عدول ثقات لم يقعوا في التجري على الدين ولا في الكذب الذي يعني يطعن فيه والذي يضر الإنسان هو الكذب أو الإصرار على الخطأ، فأمثال هؤلاء هم الضعفاء الذين يذكرون في كتب الضعفاء. ثم ذكر محتوى كتابه من ذكر للكذابين والمتهمين والضعفاء الضعف الشديد والضعفاء الضعف اليسير، ثم بدأ في ذكر تراجمهم ترجمة على حروف المعجم، على حروف المعجم. إذن كتاب الإمام الذهبي عليه رحمة الله كتاب شامل لجميع من ذكر بشيء من الضعف. الباحث المتخصص لا شك أنه يقف على هذا المصدر، يقف على كلام العلماء، أيضا يراجع المصادر السابقة ويتأكد من وجود مثل هذه العبارات ومن وجود مثل هذا التضعيف. لكن الباحث غير المتخصص مثلا يمكن أن يستفيد من هذا الكتاب، كما ذكرت أنه إذا جمع أو إذا ذكر مرتبة، لأن في دراسة الأسانيد كما قلت لابد من بيان سبب التضعيف، مثلا إذا كان الحديث ضعيفا أن نقف على تراجم هؤلاء الرواة، نضعف هذه الرواية بضعف فلان، أن هذا الإسناد ضعيف مثلا، أو أن هذا الإسناد موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو سبب الضعف، ما هو سبب الوضع، فيه رجل كذاب وضاع، قال فيه مثلا فلان إنه كذاب، وانظر ميزان الاعتدال، لأنه جمع كل ما قيل فيه. ويمكن أن تختصر مثلا إذا راجعت ميزان الاعتدال وقرأت في ترجمة هذا الراوي وجدت أن الأئمة أطبقوا وأجمعوا على كون هذا الراوي كذابا وضاعا، يمكن أن تقول مثلا فيه الراوي فلاني وهو كذاب كما قال العلماء، انظر ميزان الاعتدال، لأنه كتاب جمع واشتمل على جميع أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. الكتاب الثاني وهو صنوه وهو لسان الميزان، لسان الميزان للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لسان الميزان لا شك أنه صنفه على كتاب الميزان لأنه سماه لسان الميزان، لكن ماذا أراد الحافظ ابن حجر من هذا الكتاب؟ لماذا لم يكتفي بالميزان؟ يقول الحافظ ابن حجر: ثم ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتبا كثيرة، كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل إليه اجتهاده، ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي. يقول أن أجمع وأشمل، لأنه جمع تقريب كل ما قيل في الراوي وكلام العلماء في ذلك بعبارة مختصرة، قال هو كتاب الميزان. أردت في أول الأمر أن أنسخ هذا الكتاب فطال علي لأنه كبير، ماذا فعل الحافظ ابن حجر؟ قال: فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له أو من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم. ماذا فعل؟ اختصر الميزان، حذف منه كل راو مذكور في الكتب الستة أو في بعض الكتب الستة. لماذا حذف هؤلاء الرواة؟ يقول: لأن هؤلاء الرواة تراجمهم موجودة في كتب الأخرى، لأن سيأتينا أن الحافظ ابن حجر له كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب يتناول كل من ذكر في الكتب الستة سواء بجرح أو تعديل، لأنه كتاب جمع بين التوثيق والتجريح. فإذا هو لما رأى أن هؤلاء الرواة قد ترجمت لهم وبينت أحوالهم في تهذيب التهذيب، لا أذكرهم في لسان الميزان. إذا لسان الميزان ليس فيه الرواة المذكورون في الكتب الستة، فأخرجهم من هذا الكتاب، بقي فقط الرواة الذين لم يذكروا في الكتب الستة، مذكورون في الميزان ومذكورون في اللسان. وقال أن هذا من باب الاختصار والاقتصار على المهم، مع من باب أيضا أن هذه التراجم موجودة في الكتب الأخرى. ثم قال: وقد جمعت أسماءهم، أعني من ذكر منهم في الميزان، وسردتها في فصل أم الكتاب. هؤلاء الرواة الذين أخرجهم الحافظ ابن حجر جعلهم في آخر الكتاب كالفهرس فقط، كالفهرس يعني ذكرهم بأسمائهم ولم يذكر كلام الأئمة فيهم، حتى يعرف بأنه لم يغفلهم، ومن أراد أن يقف عليهم يعني يقف عليهم في آخر الكتاب بأسمائهم كاملة لكن من غير ذكر تراجمهم. ثم قال: ثم إني زدت في الكتاب جملة كثيرة، يعني على الميزان زدت أشياء لم يقف عليها الذهبي عليه رحمة الله، فما زدته عليه من التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه حرف الزاي، يعني زاد تراجم فاتت الحافظ الذهبي وهي لأناس ضعفاء أو تكلم فيهم، وليس ممن ذكر في الكتب الستة، ذكرهم صاحب اللسان ذيلا على الذهبي عليه رحمة الله. وإذا وجد قال: أنني وجدت أن شيخي الحافظ العراقي له كتاب ذيل فيه على الميزان، سماه ذيل الميزان، ذكر بعض الرواة الذين فاتوا الذهبي، قال: إذا وجدتهم في هذا الكتاب رمزت لهم بحرف الذال أنهم من الذيل للحافظ العراقي عليه رحمة الله. قال: وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقوله انتهى، يعني الزيادات التي زادها الحافظ ابن حجر إما أن تكون ترجمة مستقلة، وإما أن يكون كلاما لم يذكره صاحب الميزان، لم يذكره الذهبي في ترجمة موجودة عنده من أقوال الأئمة في الراوي، قد يفوته بعض الأقوال يذكرهم ابن حجر عليه رحمة الله. كيف نفرق بين كلام الحافظ ابن حجر وكلام الذهبي؟ أنه إذا ذكر كلام الذهبي كاملا يقول انتهى، يعني انتهى كلام الذهبي، بعد قوله انتهى هذا كله من كلام ابن حجر عليه رحمة الله. لذلك ينبغي إذا راجع الإنسان اللسان لسان الميزان ولم يراجع الميزان ينبغي أن ينظر في كلمة انتهى، حتى لا يقول مثلا قال الذهبي والكلام للحافظ ابن حجر، أو قال ابن حجر والكلام للحافظ الذهبي، فلا بد أن يفرق بين هذا وذاك، أنه إذا انتهى كلام الحافظ الذهبي يجد كلمة انتهى وما بعدها كله للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وما قبلها هو للحافظ الذهبي عليه رحمة الله، وقال وما بعدها فهو كلامي وسميته لسان الميزان، ثم ذكر يعني التراجم على حسب يعني الترتيب حروف المعجم. إذن لسان الميزان هو يمكن أن نسميه باعتبار أنه اختصار للميزان، وباعتبار آخر أنه تكملة لكتاب الميزان، تكملة لكتاب الميزان. يمكن للباحث أن يراجع وأن يكون من مصدره في معرفة الضعفاء هذان الكتابان الميزان واللسان، يمكن أن يقتصر على أحدهما لأنه وأجمعهما هو لسان الميزان، لكن إذا كان الراوي مذكورا في الكتب الستة لابد أن تراجع الميزان لا اللسان، في اللسان لا تجد فيه الكلام، لا تجد فيه الكلام، إنما تجده في ميزان الاعتدال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.